الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا أوائل باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، وذكر لك الشيخ أنه يسن أن يدخل المسجد من أعلاها، أن يدخل مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، وذكر لك الأشياء التي يستحب له أن يفعلها والأشياء التي يستحب له أن يقولها أو يدعو بها إذا رأى البيت. ثم بدأ بالكلام على صفة الطواف، وهذه من أهم المواضع في كتاب الحج، كلام على صفة الطواف والسعي، ما ذكرت لك سابقا من أن هذا يتكرر. قال: ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. إذن هذا الآن الكلام على الطواف. الطواف أي طواف هو الذي يطاف؟ يقول: القارن والمفرد يطوفان طواف القدوم، يطوفان طواف القدوم. والمعتمر ومنه المتمتع تقدم لك أنه يطوف طواف العمرة، يطوف طواف العمرة. قال الشيخ: فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي الحجر الأسود بكله. يحاذي الحجر الأسود، هذا ابتداء الطواف، وهذا شرط، هذا شرط من شروط الطواف أن يحاذي الحجر الأسود. ولكن الشيخ قال، يعني أكد على هذا بشيء، قال: بكله، أي بكل بدنه، أي بكل بدنه. ما معنى أي يحاذي بكل بدنه؟ يعني لا بد أن يحاذي الحجر بالبدن كاملا وليس بجزء من البدن. هذا من المواضع التي كما يقول الخلوتي رحمه الله في حاشية المنتهى يقول، يعني وتوضيح مثل هذا تقصر عنه العبارة. هنا يعني الفقهاء يقولون لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله، خصوصا عند أصحابنا يقولون هذا شرط، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. قلنا: طيب كيف يعني يحاذي بكله؟ قالوا: معناه أي يستقبله بكل بدنه. قوله أي بكل بدنه، أي اكتب بعدها يستقبله، والأصل في هذا، الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أول ما جاء إلى الحجر استقبل الحجر وقبله وبدأ منه. فنحن عندنا الآن الإنسان الذي لم يستطع أن يقبل الحجر، الميسور لا يسقط بالمعسور، سقط عنه التقبيل، فيبقى إيش؟ الاستقبال، فيبقى الاستقبال. وفي ورد الحديث عند أحمد وهو مرسل، لكنه مرسل حسن وخرجه غيره ابن أبي شيبة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن وجدت خلوة فاستلمها، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وإلا إيش؟ فاستقبله، هذا محل الشاهد، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. إذن قوله فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، يعني أي يستقبله بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به. هذا دليل على ماذا؟ قوله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به. نحن عندنا شيئان: واحد، أن البداية تكون من الحجر، واثنين، أن يحاذيه، والمراد أن يستقبله. هنا في افتتاح الطواف المراد أن يستقبله، فهو استدل على أيهما؟ استدل على الأول، وهو أن تكون البداية من الحجر الأسود. وبعض أصحابنا مثل الفتوحي، تعرفوا الفتوحي؟ ها؟ ابن النجار اللي هو صاحب المنتهى، والده يقول رحمه الله، وهو عالم فقيه أيضا، يقول إن طريقة الاستقبال أن يبصر ضلعي البيت. يعني الآن هو على الزاوية صح؟ الزاوية عند الحجر، فيكون عنده الضلع الذي من جهة أو الضلع الذي من جهة الباب والضلع الذي من جهة الركن اليماني، فيقول إذا أبصر هذا وهذا فيكون يعني هنا قد حاذى، يكون هنا قد حاذى. لكن على كل حال هم كما قلت لك هم يفسرونه بالاستقبال، وهو الذي قد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا هو الضابط. قال ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى. إذن ما معنى يستلمه؟ ها؟ يعني يمسحه، يعني يمسحه. أن يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. بعض العلماء يذكروا يعني إشارة لطيفة هنا عند هذا الموضع، ألا وهي أن الخطايا والذنوب قد أثرت في الحجر هنا، فكيف يكون أثرها بالبشر وباللحم والدم؟ واضح هذه الفائدة؟ يعني يقول إنه الحجر نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، فكيف أثرها في القلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا يتتابع ذا، قال حتى يكون أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا يتقاطع مع نفس هذا المعنى المشار إليه. قال ويقبله لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. نقل الأثرم ويسجد عليه. ويسجد عليه كيف يعني يسجد عليه؟ يضع الأعضاء السبعة صح؟ ها؟ لا فقط المراد الجبهة والأنف، المراد الجبهة والأنف، هذا معنى السجود هنا، هذا معنى السجود هنا. قال وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. لعل الصواب فعله عمر وابن عباس، لعل هذا هو الصواب، وأشار إلى هذا عندكم في الحاشية. قال فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، إن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، يعني لا يشرع له أن يزاحم إذا شق ذلك لوجود الزحام. قال واستلمه بيده، استلمه بيده وقبل يده. عندنا المرتبة الأولى هي السابقة لما قال ويقبله، هذه رقم واحد أو ألف تقول، وباء إيش؟ أن يستلمه بيده ويقبل، ويقبل يده، ويقبل يده. قال لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، استلمه وقبل يده. لعل الصواب هنا ابن عمر، لعل الصواب ابن عمر. قال فإن شق ما هو الاستلام؟ فإن شق استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذه المرتبة الثالثة جيم، يستلمه بشيء ويقبله. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا روي عن ابن عباس، يعني ظاهر كلام لما قال روي عن ابن عباس كأنه من فعله، والحقيقة أنه ربما أنه روي من فعله، لكن روي أيضا مرفوعا من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عندك في تحت في الحاشية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، قال ويقبل المحجن، ويقبل المحجن، هذه الزيادة في نفس الحديث وهي عند مسلم بتمامها، هي عند مسلم بتمامها، فقوله وأخرجه مسلم من حديث أبي الطفيل بتمامه يعني مع ذكر التقبيل، يعني مع ذكر التقبيل. فهذه المرتبة الثالثة، يستلم بشيء ويقبل ذلك الشيء. قال فإن شق اللمس إن شق اللمس يعني سواء بيده أو بشيء أشار إليه أي إلى الحجر بيده بيده أو بشيء ولا يقبله ولا يقبله يعني إذا أشار بيده أو أشار فقط بشيء من دون أن تمس يده, يده أو يمس ذلك الشيء الحجر فإنه لا يقبل ذلك لا يقبل ذلك الشيء. قال لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر أشار إليه بشيء في يده وكبر. إذن كم صار عندنا رتبة؟ أربع. الأولى التقبيل، ثانية الاستلام، استلام باليد مع تقبيلها، ثالث الاستلام بشيء مع تقبيله، والرابع الإشارة. والرابع الإشارة. قال ويقول مستقبل الحجر بوجهه، ويقول مستقبل الحجر بوجهه. عبد الغني هذا الدرس مكرر عندك صح؟ أي عاد الأمر إليك كيفك، إن أردت تنصرف لا بس، يعني لأنه الذي يوافق محاضرتك هو السابق وليس هذه. كما تشاء كما تشاء. قال ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه، مستقبل الحجر بوجهه يعني أن من المستحب من المستحب أن يلتفت إلى الحجر فيستقبله بوجهه كلما مر عليه. الأول إيش؟ الأول هذاك استقبال بالبدن، استقبال بالبدن كاملا، وهذا استقبال إيش؟ وهذا استقبال بالوجه، وهذا استقبال بالوجه. بعضهم يقول حتى هنا يستقبل بالبدن لكن ليس شرطا وإنما استحبابا، وإنما استحبابا. قال كلما استلمه، كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. هنا الشيخ، هنا الشيخ المصنف رحمه الله ذكر لك الذكر المشروع عند استلام الحجر، الذكر المشروع عند استلام الحجر، وهذا الذكر في أوله ذكر البسملة، في أوله ذكر البسملة، ثم قال بسم الله، ثم قال والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره. فهذا الذكر هو يكون عند ابتداء الشوط الأول فقط، عند ابتداء الشوط الأول فقط يقول بسم الله والله أكبر إلى آخره. وأما في بقية الأشواط فسيأتيك أنه يقول الله أكبر فقط، عند ابتداء بقية الأشواط يقول الله أكبر فقط. ما دام ذلك كذلك، ما دام أنه في بقية الأشواط يقول الله أكبر فقط، ما معنى قوله كلما استلمه؟ لعل الظاهر والله أعلم أن يقال أن معنى كلما استلمه يعني سواء كان في ابتداء الطواف أو خارج الطواف، سواء كان في ابتداء الطواف أو خارج الطواف. أنا كتبت هذا عندي لكن لما بحثت عنه لم أجده، ما أنا لا أدري من أين كتبته، وهذا مشكلة يعني أحيانا بلا الخطأ، قلت لك سابقا من الخطأ أن الإنسان يكتب عنده فائدة ثم لا يعزوها إلى موضعها، فأنا بحثت عنه البارحة ما وجدته. لو أحد منكم وجد يعني هذا التصريح بهذا الكلام، معنى أن معنى كل ما استلمه يعني سواء كان على ابتداء الطواف أو كان خارج الطواف فهذا طيب. عرفت الآن أنه يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر يقوله في البداية. وقول الشيخ هنا لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، هذا نعم قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، وروي أيضا من غير حديث عبد الله بن السائب موقوفا على علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون هذا الذكر. ابن ملقن رحمه الله تعالى ممن أنكر رفع هذا الحديث، ممن أنكر رفع هذا الأثر وهذا الحديث. وجه ذلك أنه قال واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من وجه الإعلال عندهم. فيقول كيف يقال مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وإن كان بعضهم قد أجاب على هذا ممن تكلم على تخريج هذا الحديث. قال ويجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، هذا شرط، هذا شرط أيضا، شرط ثاني أن يجعل البيت عن يساره، فقبلة قبلة الطائف عن يساره وليست عن يمينه ولا أمامه وإنما عن يساره، لا بد أن يجعل البيت عن يساره تاما، يعني سائر الطواف يكون البيت عن يساره. بهذا تعلم أن ما يفعله بعض الناس إذا وافقوا زحاما أحيانا فإنهم يخرجون يستدبرون بيت، أو إذا وافقوا فرصة فإنهم يستقبلون البيت ويقبلون، نقول هذا مخل بجعل البيت عن اليسار، فلا بد أن يجعل البيت عن يساره، لا بد أن يجعل البيت عن يساره. قال ويطوف سبعا، ويطوف سبعا. طيب قوله لأن صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، هذا خذوا عني مناسككم هذا أخرجه غير واحد، لكن هذا اللفظ هو المشتهر عند الفقهاء وليس هو اللفظ الذي في صحيح مسلم، الذي في مسلم فيما أذكر لتأخذوا عني مناسككم، ما ذكر هذا، أظن لتأخذوا عني مناسككم هكذا، وهي الفاظ متقاربة. قال ويطوف سبعا، ويطوف سبعا، يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا ثلاثا ثم يمشي أربعا. هنا الشيخ سيذكر لك الأشياء التي تستحب في الطواف، الأشياء التي تستحب في الطواف. قال يطوف سبعا، يرمل الأفقي، الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط. إذن هذا الرمل، الرمل هو خاص بالأفقي فقط دون أهل مكة. وقوله من بعيد من مكة، بعيد من مكة يعني كم؟ مسافة قصر. فالذي ليس من مكة وليس منها دون مسافة قصر هذا يستحب له أن يرمل في هذا الطواف فقط، وقوله فقط يعني دون الأطواف التي تأتي بعد، دون طواف النافلة، دون طواف الحج، طواف الإفاضة، دون تلك الأطوفة، الطواف الأول، الطواف الأول. والدليل على أن أهل مكة لا رمل عليهم أن ذلك قد جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قال ليس على أهل مكة رمل، ليس على أهل مكة رمل. قال في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا، إن طاف ماشيا، هذا قيد أيضا، قيد الأول إيش؟ ها؟ أن يكون أفقيا، والقيد الثاني أن يطوف ماشيا وخرج به الراكب. قال إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى، فيسرع المشي ويقارب الخطى هذا هي صفة الرمل، صفة الرمل إسراع المشي مع مقاربة، مع مقاربة الخطى. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كفار قريش أنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا الأشواط الثلاثة، فقال كفار قريش هذا الذي تقولون ما تقولون إنهم لينقزون كما تنقز الضباء، كما في مسلم وغيره. فكان هذا الأصل، الأصل فيه، الأصل فيه في الحكمة منه هي إغاظة المشركين، هي إغاظة المشركين بأن المسلمين على قوة ليس على ما تظنون أنتم. ثم ثبت ذلك، ثبت بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حتى في حجته، في حجة الوداع، مع أنها كانت بعد فتح مكة، فتح مكة السنة الثامنة وحجة الوداع العاشرة. فلما استمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا سنة ثابتة. قال فيسرع المشي ويقارب الخطى، ثم قال ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، في ثلاثة أشواط. وهذا هو القيد الثالث، هذا هو القيد الثالث، الأول أفقي، اثنين أن يطوف ماشيا، ثلاثة أن يطوف في ثلاثة الأشواط الأولى، فلا يستحب رمل بعد ذلك. والرمل على صفة واضحة، لكن القدر الذي يرمله كامل الشوط وليس من الركن إلى الركن، ليس من الحجر إلى الركن، وإنما كامل الأشواط، كامل الأشواط، لأن هذا آخر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان في أول الأمر لما كان في كفار قريش كانوا من تلك الناحية، كانوا رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط من الناحية التي هم منها، وبين الركنين كان يمشي، لكن بعد ذلك في عمر وحجاتي بعد ذلك كان يرمل الأشواط الثلاثة كاملة، فتكون هذه السنة. قال ثم بعد أن يرمل، طيب مسألة، الراكب للعربة، الراكب للعربة هل يستحب له الرمل؟ يعني المقصود هل يستحب له أن يسرع مقارنة بالرمل؟ لا، يعني هو نوع من الركوب، ها؟ نوع من الركوب. فهذا الذي يظهر والله أعلم، نقول لا يستحب له ولا الإسراع، ولا العربات خصوصا كهربائية ممكن فيه أكثر من سرعة، صح؟ أي. قال ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط، طبعا لازم نتساهل في طريقة التعبير هنا، وإلا فإن يعني الأدق عند أهل اللغة أن يقال أن تدخل على المعدود، يقال ثم بعد أن يرمل ثلاثة الأشواط، لكن نتساهل في هذا، كما يقول الشيخ ابن عثيمين يعني يستحب تتبع الرخص في المسائل اللغوية، يقول أنا أقول بتتبع الرخص في المسائل اللغوية أسهل قول نمشي معه، لكن في المسائل الشرعية لا. قال يمشي أربعا ثم بعد أن يرمى الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم يعني في عمره كلها وفي حجته عليه الصلاة والسلام. قال ولا يسن رمل لحامل معذور، يعني لو أن إنسانا كان يحمل معذورا، يحمل طفلا مثلا، فلا نقول له إن يستحب لك الرمل، ربما يشق ذلك عليه، شق على من؟ على الطفل، وربما على الحامل أيضا، صح ولا؟ ولهذا نص الإمام أحمد على أنه لا يستحب لمن يحمل معذورا أن يرمل. قال ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء، فالنساء لا يستحب لهن الرمل، لا يستحب لهن الرمل، وهذا بإجماع العلماء كما يقول ابن المنذر، ولأن أمر المرأة مبني على الستر، وهذا فيه نوع من إظهار البدن وقوته ونحوه. قال ومحرم من مكة أو قربها كذلك لا يستحب له الرمل، قربها هنا يعني بأن كان دون مسافة قصر منها، وهذا عرفته أنت قبل قليل من قيد الأفقي، من قيد الأفقي. تستطيع أن تقول يعني خلاصة المسألة بالنسبة للرمل القيود أن يكون أفقيا، أن يطوف ماشيا غير حامل لأحد كما قال هو حامل معذور لا يساب له الرمل، وأن يكون رجلا، وأن يكون في الثلاثة الأولى، أن يكون في الثلاثة الأولى. قال ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، لا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، هذا سابع خفيف ولطيف. لو فات في الثلاثة الأول بمعنى أنه نسي، غفل في الثلاثة الأول ثم تذكر، فهل يقضي؟ يقول لك الشيخ إنه لا يقضي. وجه ذلك أن الرمل هيئة في العبادة، أن الرمل هيئة في العبادة، والهيئات إذا فاتت فإنها لا تقضى، والهيئات إذا فاتت فإنها لا تقضى. أعطيك مثال حتى يتضح لك، يعني لو أن إنسان مثلا يصلي بالناس صلاة العشاء فنسي أن يجهر في الأوليين، فهل نقول يستحب له أن يجهر في الأخريين تعويضا عن ذلك الجهر؟ لا. طيب قالوا والرمل أولى من الدنو من البيت، هذا جواب على سؤال مقدر، هذا جواب على سؤال مقدر. وش السؤال هذا؟ لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أرمل إذا اقتربت من البيت، لكن لو ابتعدت فإني أستطيع الرمل، فأيهما أولى لي، القرب من البيت فهذا في فضيلة القرب من البيت، أو البعد مع المحافظة على الرمل؟ يقول لك إنه البعد مع المحافظة على الرمل أولى. يعني إذا تعذر الجمع بين الرمل والدنو من البيت فأيهما أقدم؟ يقول تقدم الرمل، يعني في الثلاثة الأول، يعني في الثلاثة الأول. وهذا متفرع على قاعدة، قاعدة تمر بكم في القواعد الفقهية، وهي أن المحافظة، المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بزمانها أو مكانها. المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها. ما هي هنا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة؟ ها؟ الرمل. والفضيلة المتعلقة بالمكان؟ القرب، القرب من البيت. فأيهما يقدم عند التزاحم؟ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة وهي، وهي الرمل. فنقول تبتعد في الثلاثة الأول وترمل خير من أن تقترب ولا، ولا ترمل. أريد أنبهك على شيء يتعلق بهذه المسألة، وهو أن يعني مثل هذه القواعد التي ذكر، هذه القواعد محل استعمالها حيث لم يوجد نص حاكم في المسألة، حيث لم يوجد نص حاكم في المسألة. أما إذا وجد في المسألة نص يحكم فيها فإنه لا يلتفت لهذه القاعدة، يكون النص هو الحاكم فيها. فهمت؟ يعني مثال، لو واحد مثلا قال لنا أنا أحب دائما أصلي في مسجد الجامعة، ما أحب أن أذهب للمسجد النبوي. قلنا لماذا؟ قال لأني هنا أجد أنني أخشع أكثر في المسجد، وهذه فضيلة متعلقة بذات العبادة أولى من فضيلة تتعلق بمكان العبادة وهو الصلاة في المسجد النبوي. نقول النص هنا حكم بأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، فلا يلتفت لاستعمال مثل هذه القاعدة ولا غيرها من القواعد، ولا غيرها من القواعد. ما دام أنه في نص فإنه النص يكون هو الحاكم، يكون هو الحاكم في المسألة. وتنبه لهذا، فإن بعض الناس قد يدخل هذا في هذا. قال ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. الرمل والاطباع سنتان خاصتان بهذا الطواف، سنتان خاصتان بهذا الطواف. فأي طواف بعد الطواف الأول الذي يكون عند القدوم على مكة، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، فإننا نقول لا يستحب فيه رمل ولا اطباع. ثم قال رحمه الله ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، كل مرة عند محاذاتهما. يسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما. يعني هذا القطعة من كلام المصنف تتعلق، يتعلق بها أمران، أو تتعلق بها مسألتان، إحداهما مسألة فقهية والأخرى مسألة لغوية. نبدأ بالأسهل. مسألة اللغوية قوله والركن اليمانية، الركن اليمانية هي هكذا بالتخفيف، يعني بفتح الياء وتخفيفها من دون شدة، خلاف الطبع التي بين أيديكم. وهذا قد نص عليه ابن فرحون في العدة في إعراب العمدة، عدة في إعراب العمدة، كتاب لطيف يتعلق بعمدة، عمدة الشيخ عبد الغني، عمدة الأحكام، ليس عبد الغني الجيلاني، عبد الغني المقدسي يعني. طيب، فذكر هناك قال والنسبة إلى اليمن يمني، يمني بالياء المشددة. قال ويماني بالتخفيف، فالألف عوض عن ياء النسب فلا يجتمعان، الألف عوض عن ياء النسب فلا يجتمعان. فإذا إما أن تقول في الرجل تقول رجل يمني، أو تقول رجل يماني وتخفف. وأما الركن فهو وارد أصلا بالمد بالألف، ها؟ فنقول لا تجعل ياء النسبة هذه، لا تجعل ياء النسبة، فتقول الركن اليماني بالتخفيف. هذه المسألة اللغوية. والمسألة الفقهية، المسألة الفقهية هي أن الشيخ هنا لما قال ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما، يعني هذا بدايات الأشواط الثانية، صح؟ فلم يذكر الشيخ التقبيل هنا، لم يذكر الشيخ التقبيل هنا. وهكذا الحنابلة لا يذكرون التقبيل في بدايات، في بدايات الأطوفة. فهل مرادهم أنه لا يستحب التقبيل في بداية كل شوط، أو أنهم رأوا أن هذا في الغالب أن يكون هو الأسمح عند الناس، هو الاستلام، هذا محتمل. الشيخ أبو الطير رحمه الله وكذلك الشيخ سليمان بن علي في منسكه استظهر أن التقبيل خاص بابتداء الطواف فقط، أن التقبيل سنة خاصة بابتداء الطواف فقط. أبو الطير معروف. طيب سليمان بن علي من هو؟ أحسنت، أي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له منسك صغير استظهر فيه هذا. ولو قال أحد أنه المراد هنا استلام مع تقبيل لما كان شيئا بعيدا، لما كان شيئا بعيدا. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه تقدم لك قبل قليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حاد الحجر استلمه على بعير، قال يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، استلم الركن بمحجن ويقبل المحجن. فكان هذا يعني متكرر، كان هذا متكرر، يعني أنه ليس استلاما فقط وإنما هو استلام مع التقبيل، وإن كان التقبيل ليس لذات الحجر لكنها رتبة من الرتب، لكنها رتبة من الرتب. طيب قال يستلم الحجر والركن اليماني. طيب خذ باقي مسألة ثالثة. إذن قلنا المسألة الفقهية هي أنه هل يستحب التقبيل أو لا، وقلنا ظاهر كلامهم أنه لا يستحب وإنما يكون استلاما. طيب المسألة الثالثة هي الركن اليماني، الركن اليماني هل يستحب تقبيله أم المشروع فيه الاستلام فقط؟ ظاهر كلام الشيخ هنا أن مشروع الاستلام، ولم يذكر تقبيلا فيه أبدا، وهو كذلك عند الحنابلة وأكثر العلماء. قول أكثر العلماء أن الركن اليماني لا يستحب فيه تقبيل، وإنما يستحب فيه ماذا؟ الاستلام. قال عند محاذاة مالك قول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو يستلم الحجر، لا يدعو يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، رواه أبو داود. قال فإن شق استلامهما أشار إليهما، فإن شق استلامهما أشار إليهما. إن شق استلامهما يعني إيش؟ يعني الحجر والركن اليماني. أشار إليهما، أشار إليهما عند المرور بهما. والفرق بين هاتين الإشارتين أن الإشارة للركن للحجر مقرونة بقول وهو التكبير، والإشارة إلى الركن اليماني ليست مقرونة بقول، وإنما هي إشارة، وإنما هي إشارة فقط، وإنما هي إشارة فقط. وهذا أعني الإشارة إلى الحجر هذه ثابتة بالسنة لا إشكال في ذلك، الإشارة للحجر لا إشكال في ذلك، وإنما اختلف العلماء في الركن اليماني هل يعدل إلى الإشارة عند عدم إمكان الاستلام أو عند عسر الاستلام. فهذا فيه قولان، والمذهب المشهور هو أنه يشير، المذهب المشهور هو أنه يشير، وكذلك الشافعية يذكرون هذا، وكذلك بعض المالكية يذكرون هذا أنه يستحب له أن يشير. من العلماء من يقول لا يستحب له أن يشير، ولا يقيسون الركن اليماني على الحجر في هذا، يعني الذي ثبت في السنة هو الحجر، الإشارة للحجر وليس للركن اليماني. فيحتمل أن يقال إنه الركن اليماني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستلمه بسهولة، لا زحام ولا شيء، فاكتفى بالاستلام فلم يحصل السبب الذي يجعله يعدل إلى الإشارة. ويحتمل أن يقال إنه هذا الحجر فيه خصوصية تتعلق بكونه يستحب تقبيله، وكونه مثلا بداية الطواف منه، وكونه حجر من الجنة وما إلى ذلك، كونه يستحب السجود عليه كما تقدم لك. فثم يعني ثم أحكام تخصه تجعلنا لا يمكن أن نقيس نقول الركن اليماني كل ما ثبت في الحجر فإننا نثبته في الركن، بدليل لما قلنا مثلا التقبيل أو بداية الطواف وكذا لا نقول بها، ما دام لا نقول بها فلا نجزي نفس الحكم الذي هناك. هنا على كل حال المسألة محتملة، وابن جاسر رحمه الله في في في في كتابه مفيد الأنام، وهو كتاب اسم على مسمى، يعني كتاب مفيد جدا، يقول لم أطلع على دليل يقضي باستحباب الإشارة إلى الركن اليماني، يعني بخصوصه، يعني دليل بخصوص هذا. قال فإن شق استلامهما أشار إليهما. ثم قال للشامي وهو أول ركن يمر به. أول ركن يمر به يعني بعد ماذا؟ أي بعد بداية الطواف، يعني بعد ركن الحجر، يعني بعد ركن الحجر. قال للشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. يليه يعني يأتي بعده، يعني يأتي بعده. شوفوا يا شباب، مثلا لو قلنا هكذا الكعبة، حجر الأسود، حجر الأسود هنا، فهو أول ركن يمر به بعد الحجر الأسود هو هذا، هذا، فهذا الذي سماه الشيخ الشامي، وبعضهم يسميه العراقي، بعضهم يسميه العراقي. ثم هنا هذه الجهة إيش فيها؟ الحجر. ثم الركن الذي يليه إيش سماه الشيخ؟ الركن الغربي، الركن الغربي، هكذا اسمها الشامي والغربي. والذين يسمون هذا العراقي إيش يسمون هذا؟ الشامي. الذين يسمون هذا العراقي يسمون هذا الشامي. المسألة محتملة، المهم أن تعرف أنت الترتيب. ثم هنا إيش الركن؟ الركن اليماني. ثم هنا الركن اليماني. لعله قد تقدم لك سابقا أنه أشرف جهات الكعبة هو هذه الجهة، هذه الجهة التي من جهة الملتزم والباب، وهي تسمى قبل الكعبة، وعكسها دبر الكعبة، عكسها دبر الكعبة. وهذه الجهة التي جهة حجر إسماعيل، هذه هي الجهة التي كانت من الكعبة فقصرت النفقة بقريش فلم يبنوها على قواعد إبراهيم فنقصوها عن ذلك. قال للشامي وهو الركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. طيب طبعا تقدم لك سابقا الإشارة إلى أنه كلما حاذ الحجر فإنه يكبر، صح؟ كلما حاذ الحجر فإنه يكبر. قال ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء هو أصح ما ورد في الدعاء في الطواف، أصح ما ورد في الدعاء في الطواف. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في هذا الموضع كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم. ومن التوفيق للطائف ألا ينسى هذا الدعاء، ألا ينسى هذا الدعاء في ختم كل شوط من أشواط طوافه، لأمرين اثنين. الأول أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أن الإنسان وهو يدعو في أثناء طوافه، طواف من مواضع الدعاء، وهو يدعو في أثناء طوافه ربما استحضر ظهر في عنده في تلك اللحظة وأعين على الدعاء بدعوات كثيرة من أمور الدنيا ونسي أمر آخرته، أو يكون العكس يدعو بأمر الآخرة ولا يدعو بشيء من أمر الدنيا، أو يدعو ببعض أمر الدنيا وينسى بعضه، أو يدعو ببعض أمر الآخرة وينسى بعضه. فكان هذا الدعاء الخاتم، ولأجل هذا جاء في مسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، يعني يختم به دعاء، يختم به دعاء. وهنا ختم إيش؟ الشوط، ختم الشوط. كان الإنسان وهو يدعو بهذا الدعاء يعني يعترف بين يدي الله أنه أنا قاصر في دعواتي التي دعوتها عن الإحاطة بما أحتاجه وما أريده وما تكون المصلحة لي فيه، سواء من أمر ديني أو دنياي. فأنا أسألك يا رب أن تؤتيني في الدنيا حسنة وتؤتيني في الآخرة حسنة وأن تقيني عذاب النار، وهذا يكون به تحصيل أعظم المرغوبات والتخلص من أشد المرغوبات. قال وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. يعني يقول هذا في بقية, يقول هذا في بقية طوافه, في بقية طوافه يعني ما سوى ما بين الركنين, ما سوى ما بين الركنين. ثم قال رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا الدعاء عبارة عن قطعتين, القطعة الأولى إلى قوله وذنبا مغفورا, والقطعة الثانية ما بعد ذلك رب اغفر وارحم إلى الآخر. القطعة الثانية هذه ستأتيك بنحوها عن ابن مسعود رضي الله عنه في موضع لاحق, ولهذا الإمام أحمد ذكرها لمن يعني قال له أنه سيذهب للحج وكذا, ذكر له من ضمن الأدعية ذكر له هذا الدعاء. وأما الأولى فلمناسبة الحال, الدعاء بالأول لمناسبة الحال. قال وتسن القراءة فيه, وتسن القراءة فيه, قراءة فيه يعني في إيش؟ يعني في الطواف, يعني تستحب القراءة في الطواف. والشيخ نص على هذا, نص على هذا لأن من العلماء من لا يستحب القراءة في أثناء الطواف, فيقول ليس من الأمور المشروعة في أثناء الطواف قراءة القرآن, وإنما يذكر الله ويدعو. فنص الشيخ على هذا, نص الشيخ على هذا دفعا لذلك القول الثاني, دفعا للقول الآخر, وربما أيضا تنبيها على أهمية ذلك. والإمام أحمد قد نص على استحباب القراءة في, استحباب القراءة في الطواف. المشروع للإنسان في أثناء الطواف, مشروع الإنسان في أثناء الطواف الذكر, الدعاء, قراءة القرآن, الذكر والدعاء وقراءة القرآن. وأما الكلام مع الناس في أثناء الطواف فغير مشروع إلا للحاجة بقدرها, وإلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إما الحاجة بقدرها أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ما سوى ذلك فإنه لا يشتغل الإنسان به, لا يشتغل الإنسان به. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس بآخرة هو أنهم ينشغلون بشيء أشد من مجرد الحديث مع من يكون معهم, وهو اشتغال بإيش؟ بالجوال. قبل أسبوعين أو ثلاثة رأيت واحد يعني مشغل البث في الجوال, سماعة هنا مشغل البث, فبدل الذكر والاستغفار والدعاء كان في البث يريم هذا باب الكعبة هذا كذا ثم انظروا هذه الساعة من هنا وهذا كذا وهذا كذا, وهذا ليس من التوفيق, هذا ليس من التوفيق. التوفيق أن الإنسان إذا كان في زمان فاضل أو مكان فاضل أو شيء يعني يستحب ويفوت هذا الشيء, خصوصا إذا كان يفوت الموضوع, يستحب الأولى له أن يكون مشغولا بما جاء لأجله ولا يشتغل بشيء آخر. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها بعضنا في أثناء الطواف كثرة منازعة الناس, كثرة منازعة الناس. فيأتي إنسان أول مرة يأتي للطواف ما يعرف كيف اتجاه الناس وكذا, فيريد يأتي للملتزم يخرق خرقا كذا, ثم يريد يخرج كذلك يدافع الناس وكذا. فالأحسن الإنسان يكون لين بأيدي هؤلاء الناس, خصوصا أن أغلبهم يغلب عليه الجهل وحداثة الحضور لمثل هذه المواضع, فلينبغي على الإنسان أن لا يجادلهم, لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, لا يجادل مثل هؤلاء ولا ينازعهم, بل يكون لينا معهم. وأن تكون يعني أن يقع عليك الخطأ أهون من أن يقع الخطأ منك على غيرك. والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد.